السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة بعد تعلمها وقراءتها في كتب الفقه ظنت أنه لازمها في الجلسة الأخيرة إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتصرت على ذلك ما يقارب 3 أعوام، ثم نبهت إلى ذلك فصارت تقرأ التشهد قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فما حكم صلاتها في تلك الفترة؟ حكمها أنه لا تلزمها الإعادة لأنها متأولة، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمارا أن يعيد صلاته التي صلاها بالتيمم الذي ليس بمشروع. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.